يعني صوت بح من كثرة ايه ما يقول اين المبارز. ووقفت اذ دبل المشجع وقفة البطل المناجز، ان السماحة والشجاعة للفتى خير الغرائز. فاذا بي ارى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وقد انتفض وقال انا له يا رسول الله، وقال له واشار اليه وقال له لا تعجلن، ما تتعجلش وتقول ايوه المبارز يعني، فقد اتاك جواب صوتك من قوي غير عاجز، ذولية وبصيرة، والصدق ينجي كل فائز. اني لارجو ان القيك الشناعه في الجنائز من ضربه نجلاء يعني ناتجه يبقى ذكرها عند الهزاهز، والهزاهز هي الحروب، تلك هي الايه الضربه. فلما جاء عمرو بن ود واصاب ضلقه علي اخذ علي سيفه ذا الفقار وهو سيف رسول الله فضربه على عاتقه فخر صريعا مجندلا. فلما خر كما قلنا صريعا مجندلا قال علي الله اكبر، فسمعها رسول الله فقال قتل والله. فلما هدأ غبار المعركه ذهب عمر، فلما ذهب عمر تبين ان الرجل قد قتل، وان عليا كرم الله وجهه يمسح سيفه بدرع عمرو بن ايه، فقال الله اكبر الله اكبر، فقال رسول الله قتل والله. ثم قال الا سلبت درعه، بهذا لم نقله امس، الا سلبت درعه فانه افخر درع في العرب. فقال والله لقد بانت سوءته فخشيت ان اصنع ذلك. ثم انشد علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه واشار الى عمرو، نثر الحجاره يعني الاوسان، كان في صف مين؟ في صف قريش الاوسان مناه واللات والايه، نثر الحجاره من سفاهه، ونصرت رب محمد بصوابي وقتلته، وتركته متجندلا كالجذع، يعني زي جذع النخلة لما يبقى مرمي كده بين دكادك يعني رمل وروابي. وعففت عن أثوابه، يعني ما رضيتش أسلبه الله، وعففت عن أثوابه، ولو أنني كنت المقنطر نال من أثوابه. هذا ما أردنا أن نبشركم به، ونحمد الله لي ونحمد الله لكم. الحمد لله، نعم الحمد لله. وأيضا رأيت سيدنا سعد بن معاذ يقول لي ان الذي ضربني في اكحلي ليس ابن النضر، انا قلت ابن النضر، انما هو حيان بن قيس ابن عرفه. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمر الله رسوله أن يقول لزوجاته هذا، وأمر الله لرسوله لا بد أن يكون له رصيد من خواطر خطرت على الزوجات، وإلا فلماذا يقول؟ وكأني بالخواطر إنما نشأت كما قلنا أمس من قول الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فالستات بقى زي ما أنتم تعرفهم قال لك بقى أمواله ده عايزين نعيش بقى ونعيش ايه. فسألنا رسول الله النفقة الأزواج، كلمة أزواج جمع زوج، والزوج مش اثنين زي ما احنا عارفين، الزوج فرد واحد لكن له من جنسه مثل. الناس فاهمين ان الزوج يعني ايه اثنين، لا هو واحد بس معه مثله، يبقى زوج الأحذية يعني فرد وفرد. التوأم مثلا الناس بتفتكر التوأم يعني اثنين، لا هو واحد معه مثله، واحد معه ايه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني ذكر وانثى، يبقى الذكر لوحده زوج والانثى لوحده زوج، موجب يبقى زوج، سالب يبقى ايه زوج، بروتونات يبقى كل حاجه زي زوجين زوجين زوجين، يعني كل واحد يبقى اسمه ايه زوج. وزوج يطلق للرجل ولي المراه، وقد تجمع على زوجات. قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، يعني حيخيرهم، بس إيه كلمة إيه يدل على أنه ما بتهمش قوي، لأنه لو كان متهم أو كان يقول إيه إذا، جيب إذا بتاع التحقيق، فهو جيب إيه بتاع إيه بتاع الشك. وصحيح هذا الخبر، لأنكم تعلمون أن رسول الله جمع من النساء تسعة اللي اجتمعوا عنده مع بعض تسعة، خمسة من قريش اللي هي عائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي ابن أبي أمية، دول كلهم منين؟ من قريش. وبعدين في صفية بنت حيي بن أخطب بتاع امبارح، وفي جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وفي ميمونة بنت الحارث الهلالية اللي هي بئر ميمونة هناك عند الـ عند الـ عند التابعين، وزينب بنت جحش من بني أسد، ودول الايه تسعة. فلما سألنا رسول الله النفقة مين اللي كان جريء أوي؟ حفصة، عشان ما كانت من عمر، فجلست مع رسول الله فحصل بينهما مشادة في الكلام، فقال لها ألا تحبين أن أستدعي رجلا بيننا؟ فوافقت، فأرسل إلى مين؟ إلى سيدنا عمر. فجاء سيدنا عمر، فلما جلس قال لها تكلمي، يعني قولي انت قصتك الاول. النبي اللي قال له قالت يا رسول الله تكلم انت ولا تقل الا حقا. فسيدنا عمر هاد وقام عليها وجاءها، فحجبه رسول الله فتناولها ثانيا فوجاءها وقال لها إن رسول الله لا يقول إلا حق، ووالله لولا أن في مجلسه ما تركتك حتى تموتي. فقام رسول الله ليفض النزاع وذهب إلى حضرته واعتكف بها وقاطع الأمر كله وقعد مدة شهر. تلك هي القصة. فقول الله قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، شوف كلمة الحياة والدنيا وكلمة زينة، والزينة طرف في الأشياء لا في الجوهر، والحياة كمادة دانية، شوف التبشير إيه، إن كنتن تردن الحياة الإيه الدنيا، إنما الحياة الدنيا إيه لعب ولهو وزينة وتفاخر بين، بده يبشع المسألة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة تقابل، يبقى معنى ذلك كان يجب أن النساء تتنبه أن المقارنة صعبة قوي، بقى أنا أجيب الدنيا الحياة الدنيا قبل ربنا واجيب زنفة أمام الرسول، وبعدين أزود اليوم الآخر كمان ما يجيبش أما قبلوا حاجة، يبقى كتلوا إيه التخيير؟ إيه التخيير؟ الموحي بإيه؟ برفض التخيير. فالحقيقة هم عملوا بإيه؟ بما فهم من النص، وما اختاروش على رسول الله أحد، ورضوا أن يكون الله ورسوله والدار الإيه؟ الدار الآخر. الحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. تعالين احنا قلنا معناها أقبل، أقبلنا، ده معناها العام، ولكن تعالين لا تقال إلا لمن يطلب من الأدنى أن يرتفع. وقلنا اخرجوا عن منهج الواط الأرض إلى المنهج الإيه؟ المنهج العالي. أنا أمتعكم أبدلي من المتعة اللي بيحكموا بقى للمطلقة وللمطلقات إيه؟ متاعهم، نعم. وأسرحكم وسراحا جميلة. ساعة ربنا ما يوصف أي حاجة بالجمال يريد فيها اللطف والرقة والرحمة، ولذلك يقول لك إيه؟ فصبر جميل، صبر جميل، يبقى ما فيش فيه شكوى، عشان يبقى الصبر له حق على الأول. وبعدين يقول أسرح كل صراحة إيه؟ صراحة جميلة، يبقى بده وقت الفرقة ما يكونش فيها لا بشاعة ولا عنف، لأن التسريح ده فرقة ومفارقة، ما يبقاش بقسوة، ما يقولش بقى أخفي لوشك مش عارف إيه وإنت إيه، برضو صراحة إيه؟ صراحة جميل. وكمان يقول لك برضو صبر جميل، مش كده؟ كل حاجة فيها جمال تأتي انت في الشيء اللي يتطلب شدة وقسوة. يقول لك لا ما تخرجش الى القسوة كده وتخليها نطحة على لسانك، خليها حاجة ايه رشيقة. وسرح كنا صراحا جميلة، اي لا مشاحنة فيه ولا خصومة، لان ما دام انت اخترت دي انا ما كنت احب ان امسك من تختار علي غيري، يبقى المسألة عايزة ايه؟ عايز اللطف. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، في المقابلات دي كابول إيه؟ الحياة الدنيا وزينتها، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، بس الحياة اللي احنا عايشينها ولو لم توصف بالدنيا كان يجب أن يذهب فيها. وبعدين وصفت بالدنيا بقت حاجتين اثنين، وبعدين زينتها بعد الثلاثة، يبقى مقابلها إيه بقى؟ الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. المحسنات، المحسنات إيه؟ اللي تفوق حد المطلوب بين الرحمة والمودة في الزوجية، يعني محسنة يعني مديها شيء من إيه؟ زائد عما إيه؟ عما يطلب منها. يا نساء النبي، كلمة نساء نفهم أنها جمع، ولكن إن قلت ما مفرد نساء نقول لك مفرد نساء امرأة، هذا المفرد اللي مش من جنس الله، فكأن فيه جموع تنسي مفردها بشهرة مفرد آخر، يعني أردت شوية، فلما يقول لك مفرد نساء ايه؟ تقول امرأة، تقول امرأة، يبقى ده جمع مفرد وتنسي بايه؟ بمفرد ايه؟ بمفرد ايه؟ مفرد اخر. وامرأة دي تقول امرأة زي من امرئ، ويقال عنده مرة برضو صح، يعني تقول دي وتقول ايه دي. واحنا قلنا ان امرأة دي تختلف عن الفاظ اللغة كلها بأن حركة الإعراب فيها لا توجد على الحرف الأخير فقط، وإنما توجد على الحرف الأخير وقبل الأخير، على حرفين اثنين. تقول إيه؟ قال امرؤ القيس، امرؤ، يبقى الري خدت الإيه؟ الضمة بتاعت الهمزة، خلاص؟ وسمعت امرأة القيس وقرأت لامرئ القيس. هذا هو اللفظ الواحد اللي في اللغة اللي حركة الإعراب تروح فين؟ تبقى موجودة في الحرف الأخير والحرف اللي إيه؟ الحرف اللي إيه؟ اللي قبله. يبقى إذا النساء بعض الذين يبحثون اللي تركوا نفسهم مجال يعني يقعدوا يتفلسفوا شوية أم قال لك النساء دي من النسأ والتأخير؟ فإن كانت من النسأ والتأخير لعل مفردها نسي اللي هو التأخير. ليه؟ قال لك لأن خلقها متأخر عن خلق الرجل. يصح ما شاء الله. وإن كنا ما نكلفش خاطرنا كده هي النساء احنا قلنا عليها كده. يا نساء النبي من يأتي بعد بقى ما اختارهم عايزين نديلهم المناهج بقى الأول يخيره. إيه قلنا التخيير ده لون من حب المفارقة الذي يعطى للمرأة زي ما نقول العصم بإيده. بس العصم بإيده ده كان يبقى الأول إنما دلوقتي قال لا أنت تختار لنفسك ولو حبيت كده تطلق. هل التخيير ده يقع طلاق؟ قال لك إن خيرت وقابلت يبقى طلاق وإن ما خيرتش يبقى مش طلاق وخلاص وتنتهي المسألة بلاش المعركة اللي أنا بعملها دي خالص كده. ما دام خيرت فلم تختر انتهى. يا نساء النبي يبقى بعد ما خيرهم وقبلهم قال لهم نبتدي نشوف بقى هنمشي نعيش على ايه؟ المبادئ اللي هنعيش عليها ايه؟ يا نساء النبي وانتقل هنا من كلام النبي عن ربه الى كلام الله لهم مباشره لانهم لم يختاروا الله والرسول يبقى يصح انهم ايه؟ انما الاول قال قل لازواجك لكن بالوقت هو اللي ايه؟ لانهم مختاروا الله ورسول يبقى ارتفعوا الى مستوى ابن خطبهم زي بعض. قال يا نساء النبي ولو كان الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا زوجاتي او يا ازواجي او يا نسائي. ما يقول ان يا نساء النبي يبقى الكلام من مين؟ من الله. وعليه كده قال لك لأبن الاخر ان كنتم تريدون الله والدار الاخره فتعالى. فلما ارادوا الله كانوا اهلا لان يخاطبهم الله. خلاص انتهت المساله. ايه اللي فيه؟ يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه. الله فاست كده من يأتي من كل بفاحشة. طب ما تقالش من يتقي الله من؟ قال لك لا، لأن في عادة التقليل والإصلاح أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأول قبل ما بنتوضى للتطهير بنبرأ نفسنا من النجاسة، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. واحنا قلنا امبارح حتى قلنا واحد هو اثنين واحد تاني واقف، واحد عايز يرميني بحجر وواحد عايز يرميني تفاحه، وصادف انهم رموها ورا بعض كده. تاخد التفاحه ولا ترد الحجر؟ ارد الحجر، لان درء المفسده مقدمه. يبقى يتكلم الاول على ما يلوث ويقدر ويدلس ويترفع عنه. وبعدين انت لما تيجي كتب كده وسخ تروح تكويه قبل ما تغسله؟ لا يا اخويا، اغسله الاول ونضفه وبعدين يبقى كويه نضفه، انما تيجي تقل ما يمكنش. يا نساء النبي ثم اجيء بمنتهى الذنوب من ياتي من كن بفاحشه مبينه. فاحشه دي الفاحشه دي اطلقت تطرق الى الله. كيف يقول الله لرسول اللي بقى رسول الله هيبقى عنده نسوان يعملوا فحشه ومش عارف ايه؟ الله مش قال له طب قال للنبي لئن اشركت لا يحبطن عملك؟ ما قالش له كده؟ هو معنى ذلك انه يعني بيقول له كده ولا فيه؟ لا، مش معنى استطاعك انك انت خدت كلت بلنج، لا لا، كذلك انتم مش كلكم زوجات النبي يعني تبقى المساله لا عشان نستر عليكم بتاع وبعد ذلك ندخل في نطاق انه اذا سرق الوضوء واقاموا عليه الايه الحد واذا سرق الشريف وتركوه لا اوعوا إيه تفتكروا ان انتم واخدين المنزله من انكم بس مجرد زوجات انتم هنقول لكم ان اتقيتم ان اتقيتم والا ففي رسل كانوا الزمساء بتاعهم خير له ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة ايه نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا يبقى يعني نساء النبي لم يأتي منكن بفاحشة مبينة ايه يعني طب وفاحشة مش مبينة قال لك ليه لان دول نساء النبي لو حصل منهم حاجة بينهم وبين نفسهم هتبقى الذنب ذنب واحد عندهم انما ساعة ما تبقى باينة كده واضحة بقت أسوة سيئة ولك زوجات النبي عامة خلاص يعني بقت أسوة سيئة ولا لا وبقت سبقة ولا لا وبقت تشجيع ولا لا يبقى لازم يضاعف لها العذاب عذاب لأنها تعالتها وهي فساد في ذاتها وفساد لأنها أصبحت قوة في بيت نبي تبقى لازم يؤلم كذلك إن فعلت حسنة تاخد أجرها مرتين ليه؟ لأنها فعلت صالحا في ذاتها في أي واحدة وبعدين بقت أسة شوف بيت النبي يا أخي شوف بيت النبي وإحنا الحديث بقول اللي يعمل عمل حسن له أجره وأجر من يبقى كان المفروض اللي مش يبقى مرتين يبقى بعدد ما إيه ما أثرت فيه الإيه ما أثرت فيه الأسوة من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين فيه ضعف وفيه ضعف شوف الكلام الضعف مثل الشيء ضعف الشيء يعني مثله والضعف فقد هذا يبقى أقل يعني فقد المثل يبقى فيه مثل وفيه الضعف وهي فقد الايه فقد المثل ليه بقى قال لك يا اخي لان لما تعمل فاحشه حتى تبقى عملت فساد فخدت عليها عذاب وكون بيت النبي تبقى عملت ايه تبقى اذت شعور رسول الله ولم تعرف منزلته ووجدت خيرا منه لتاتي معه الفاحشه كن هتعمل العملية دي يبقى مش كذاب ده يطح انها اكتر من ده فرأت الله عاملكم برفق لماضيكم في زوجية رسول الله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ما تفتكروش انها صعب وحذار عليكم لأنكم مزيان الرسول والناس يقولوا ما حمش الرسول ما حمش مش عارف ايه لا دي مسألة ما حدش هيسألني وإذا لم أسأل حمش الأمور كما ايه كما يجب أن تكون لأن دي مسألة يسيرة ولا حدش غير يعرضني فيها وساعة يقول الله حكم ويقول أنا عزيز وأنا حكيم اعرف يعني ما حدش هيعترض عليا لأن في ناس يعدلوا عن الحكم وخافة اعتراض الغير عليه يقول لك ما حدش يعترض علي فأنا ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله مش كده قال سبحانك أنت عارف إن كنت قلت ولا ما قلت إن كنت قلت فقد علمت وأنا أقول ما ليس ما ليش بعلم مش معقول إنني أعمل عملية زي دي ولكن ان تغفر الله ان تعذبهم لا ما حدش يقدر ياخذ منك حاجه وان تغفر لهم لا كان يقول فانك غفور رحيم مش في المغفره قال فغفور رحيم يقول لك لا ده عدل الى عزيز حكيم ليه؟ قال لك لان الذنب بمقتضى العقل من كل الناس انهم في القمه قالوا ده إله وخدوا الألوهية من الله لعيسى كان المقتضى إيه؟ المقتضى منهم إيه؟ وعذبوا عذاب شديد ف

خدنا المعنى ده وقال لك ايه؟ ليس بحمل ما اطاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. ادي الايه؟ ادي الحلم. فاذا قوله وضمنت لك رزقك وقسمت لك رزقك فلا تتعب، مش تعب الجوارح الا فتعب الجوارح ايه؟ ان الله يحب الايه؟ النبات كل من عمل، ان الله يحب هذه البلاد. الله يبقى اذا يتعب، واللي بيقول لك ما تعطوش حتى ايه قبل ان يجف عرفه، يبقى لازم يتعب. قال لك ما هوش تعب ده، ولذلك اللي صدره خالي من الهموم يشتغل في الصخر وعمال يغني وعمال يحدي ويقول مفيد ويقول مش عارف الله الله الله ايه الحكايه دي. اما قال لك لانه بيعمل ايه؟ عمل ايه؟ هو يحبه وصدره ايه؟ خالي. يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب. تلعب يعني تعمل عمل ملوش جدوى، هذا اللعب. انما اعمل عمل ايه؟ له جدوى، والعمل مفيد، تاخذ منه على قدر حاجتك وما طاب عن حاجتك توزعه على من لا قدره له. وقسمت لك رزقك فلا تتعب. فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك، لان ما دام قلبك مرتاح بدنك مش هيشعر بالتعب، وكنت عندي محمودا. وان انت لم ترض بما قسمته لك فبعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. وإلى لقاء آخر.